ذكر وفد الجن. وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن نصيبين له، وكان يقرأ في صلاته قرآن بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم.